واعرفوا ان من فرق هذه الامه هي هذه الفرقه من 250 سنه لما كان السنوسيين محمد السنوسي والقاده من بعده عمر المختار وامثالهم يدافعون عن الاسلام والمسلمين ويناصرون الدوله العثمانيه العليه السلطنه العثمانيه العليه. كان الوهابيون يتآمرون مع الانجليز ضد الاسلام والمسلمين في شبه الجزيره العربيه. هكذا كان الحال. هم تآمروا عليهم حتى ادخلوهم الى بلادنا وطردوا العثمانيين الذين اقاموا الدين، طردوهم من بلادنا. ولذلك ومن جراء ذلك اصابنا ما اصابنا. وهم هذا ملكهم عبد العزيز هو الذي قال للسير البريطاني اعترف 1000 مرة بان فلسطين هي حق لليهود الفقراء، يعترف 1000 مرة. وقال هذا موقفي حتى تصيح الساعة، ويريد ان حتى تقوم، قال حتى تصيح الساعة. وعندنا الوثائق والاختام بختم ملك عبد العزيز، لكن كان يقول اتركوا لي الكلام، خذوا مني الافعال واتركوا لي الكلام. الكلام كان يقول شيء وفي الفعل كان موافقا لهم. نسأل الله تعالى ان يغير حال المسلمين، ونسأل الله تعالى للمسلمين اليقظة والفهم حتى يبصروا العدو الداخلي والعدو الخارجي، واننا بأمس الحاجة لرص الصفوف على اساس المذاهب الاربعة الشافعي ومالك واحمد وابي حنيفة، فان الاعتصام بهؤلاء وبالكتاب والسنة به وحدة الأمة. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. يا أحبابا أمامكم وعبر أثير إذاعة نداء الإيمان وأمام كل هذا الجمع من الناس، ندعو الوهابية للمناظرة العلمية العلنية أينما أرادوا، في الأماكن العامة، في الملعب البلدي، في ساحة المدينة الرياضية، في جامع العمري، في جامع الإمام علي، حتى لو أرادوا في نجد الرياض، حتى لو أرادوا عند مطلع قرن شيطانهم. هذا القرن، قرن الشيطان الذي يحبه الوهابية ويدافعون عنه ويحافظون على قرن الشيطان، سيكثر بإذن الله تعالى. هذا القرن، قرن ابن باز، قرن ابن عبد الوهاب، قرن ابن تيمية، قرن الشيطان، سيكثر سيحطم بالأمداد المحمدية.